من وعظ وبكى. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثني أيوب بن شبيب الصنعاني قال فيما عرضنا على رباح بن زيد قال وحدثني عبد الله بن بحير قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول لا تنسوا العظيمتين. قلنا وما العظيمتان؟ قال الجنة والنار. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر، ثم بكى حتى جرى أوائل دموعه جانبي لحيته، ثم قال والذي نفس محمد بيده، لو تعلمون من علم الآخرة ما أعلم لمشيتم إلى الصعيد فلحثيتم على رؤوسكم التراب. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عبد ربه أبو كعب عن بكر بن عبد الله المزني أن أبا موسى خطب الناس بالبصرة فذكر في خطبته النار فبكى حتى سقطت دموعه على المنبر. قال وبكى الناس يومئذ بكاء شديدا. حدثني محمد قال حدثني حاتم بن عبيد الله ابن أبي حوثرة عن ابن لهيعة عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو قال لو أن رجلا من أهل النار أخرج إلى الدنيا لمات أهل الدنيا من وحشة منظره ومن ريحه. قال ثم بكى عبد الله بكاء شديدا. حدثني محمد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عباد بن منصور قال سمعت عدي بن أرطأة يخطبنا على منبر المدائن فجعل يعظنا حتى بكى وأبكى، فقال كونوا كرجل قال لابنه وهو يعظه يا بني أوصيك أن لا تصلي صلاة إلا ظننت أنك لا تصلي بعدها غيرها حتى تموت، وتعال بني حتى نعمل عمل رجلين كأنهما قد أوقفا على النار ثم سألا الكرة، ولقد سمعت فلانا نسي عباد اسمه ما بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة ترعد فرائصهم من مخافته، ما منهم ملك تقطر دمعة من عينه إلا وقعت ملكا يسبح. قال وملائكة سجود منذ خلق الله السماوات والأرض لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة، وصفوف لم ينصرفوا عن مصافهم ولا ينصرفون إلى يوم القيامة، فإذا كان يوم القيامة تجلى لهم ربهم فنظروا إليه تبارك وتعالى فقالوا سبحانك ما عبدناك كما ينبغي لك. حدثني محمد قال حدثنا عبد الله بن رجاء الغداني قال حدثني أبو زيد شيخ بمكة قال رأيت عمر بن عبد العزيز يبكي على المنبر ما يستطيع أن يتكلم من شدة البكاء. حدثني محمد قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا جسر أبو جعفر قال رأيت عمر بن عبد العزيز بخناصرة يصعد المنبر وإن لحيته لتقطر دموعا، ثم رأيته بعد أن نزل وإنه لعلى نحو من حاله التي صعد عليها من البكاء. حدثني محمد قال حدثنا يونس بن يحيى الأموي أبو نباتة قال حدثني الحجاج بن صفوان ابن أبي يزيد قال حدثني رجل من أهل المدينة عن أبيه أنه قدم مع محمد بن كعب القرظي على عمر بن عبد العزيز قال وكان فيما ذاكرنا به عمر أن قال لمحمد يا أبا حمزة ما ضر أخاك بسر بن سعيد التقلل والانقطاع الذي كان فيه؟ قال ثم بكى بكاء شديدا حتى قلت الآن يسقط، ثم قال أما والله لئن كان بسر صبر على القلة والعبادة لقد صبر على معرفة وعلم بما صبر عليه. حدثني محمد قال حدثنا خلف بن تميم قال حدثنا أبو رجاء الهروي عن أبي بكر الهذلي قال رأيت الحجاج يخطب على المنبر فسمعته يقول يا أيها الناس إنكم غدا موقوفون بين يدي الله ومسؤولون، فليتق الله امرؤ ولينظر ما يعد لذلك الموقف، فإنه موقف يخسر فيه المبطلون وتذهل فيه العقول ويرجع الأمر فيه إلى الله لتجزى كل نفس بما كسبت، إن الله سريع الحساب، بادروا آجالكم بأعمالكم قبل أن تخترموا دون آمالكم. ثم نحب وهو على المنبر فرأيت دموعه تنحدر على لحيته. حدثني عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا أبو بكر ابن عياش عن أبي سعد قال خطبنا الحجاج فقال ابن آدم أنت اليوم تأكل وغدا تؤكل، ثم تلا كل نفس ذائقة الموت، ثم بكى حتى جعل يتلقى دموعه بعمامته. قال أبو بكر وأما أبو كريب فقال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي سعد قال سمعت الحجاج يخطب يوما وهو على المنبر يقول يا ابن آدم بينما أنت في دارك وقرارك إذ تسور عليك عبد يدعى ملك الموت فوضع يده من جسدك موضعا فذل له فاختلس روحك فأخذه فذهب به، ثم قام إليك أهلك فغسلوك وكفنوك ثم حملوك إلى قبرك فدفنوك، ثم رجعوا فاختصم فيك حبيباك، حبيبك من أهلك وحبيبك من مالك، فاتق الله فإنك اليوم تأكل وغدا تؤكل. قال أبو سعد ثم نعر نعرة فظننت أنه الموت به، ثم نظرت إلى عينيه تسكبان حتى نظرت إليه يتلقى دموعه بعمامته ثم ينزل فيفتل. قال وصعد المنبر فاستسقى وقد استسقى قبله. قال فلما كان في ذلك اليوم استسقى فلا والله ما نزل عن المنبر حتى مطر، فاستقبل القبلة وصلى وسقط رداؤه قال وبكى لما أجيب، ثم أقبل بوجهه فقال أيها الناس إن العبد يسأل ربه الحاجة وطلبها إليه ومن أمر ربه أن يجيبه فيها، فيطول الله عليه ليكون إذا أعطاها إياه أشد لشكره، وإني أقسمت عليكم بالله لما صمتم شكرا ثلاثا. ثم خرج. من وعظ فاستمع الموعظة وبكى. حدثني أبو حاتم الرازي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا عكرمة بن عمار عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن أباه كان يقص لابن الزبير وابن عمر قاعد ناحية فقرأ لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، فبكى ابن عمر حتى لثق جيبه من دموعه وابتلت لحيته. قال أبو بكر وأما الهيثم بن خارجة فذكر عن شهاب بن خراش عن العوام بن حوشب قال رؤي ابن عمر في حلقة عبيد بن عمير وكان من أبلغ الناس يبكي حتى بل الحصى بدموعه. وحدثني محمد قال حدثنا إسماعيل بن عمر أبو المنذر قال حدثنا معرف بن واصل قال رأيت أبا وائل شقيق بن سلمة ويده في يد إبراهيم التيمي، فكلما ذكر إبراهيم انتفض شقيق وبكى. حدثني محمد قال حدثنا منصور بن صقير أبو النضر قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن قيس قال سلم عمر بن عبد العزيز يوما في الظهر ثم قال يا أبا إبراهيم ذكرنا بالجنة والنار، قال فذكرت فما رأيت أحدا من خلق الله أكثر بكاء منه. وحدثني محمد قال حدثنا أبو عبد الرحمن الطائي قال حدثنا خالد بن صفوان قال له عمر بن عبد العزيز ابن الأهتم بيانك حجة عليك، فأقصر من خطبتك وأعد الجواب عند الله بحجتك. قال فبكى ابن الأهتم وبكى عمر وارتجت الدار بالبكاء، فما رؤي باك في زمن عمر أكثر من ذلك اليوم. حدثني محمد قال حدثنا داود بن المحبر عن المبارك بن فضالة قال دخل عبد الله بن الأهتم على عمر بن عبد العزيز وهو جالس على سرير فحمد الله وأثنى عليه، ثم أخذ في موعظته الطويلة، فنزل عمر عن سريره حتى استوى بالأرض وجثى على ركبتيه، وابن الأهتم يقول وأنت يا عمر من أولاد الملوك وأبناء الدنيا الذين ولدوا في النعيم وغذوا به لا يعرفون غيره، وعمر يبكي ويقول هي ابن الأهتم هي، فلم يزل يعظه وعمر يبكي حتى غشي عليه. حدثني محمد قال حدثني محمد بن عبيد الله بن موسى قال حدثني موسى بن زيد الحسني قال تكلم رجل عند عبد الله بن الحسن يوما فأبكى القوم، فلما تفرقوا وخرجوا من داره قال عبد الله هكذا كان الناس فيما مضى. حدثني محمد قال حدثني عبيد الله بن محمد التيمي عن عقيبة بن فضالة قال دخلت على سعيد بن دعلج وبين يديه رجل يضرب، فقلت أصلح الله الأمير، أكلمك بشيء ثم شأنك وما تريد. قال فأمر به فأمسك عنه فقال هات كلامك. قال فهبته والله ورهبت منه رهبة شديدة، ثم قلت إنه بلغني أصلح الله الأمير أن العباد يوم القيامة ترعد فرائصهم في الموقف خوفا من شر ما يأتي به المنادي للحساب، وإن المتكبرين يومئذ لتحت أقدام الخلائق. قال فبكى فاشتد بكاؤه فأمر بالرجل فأطلق. قال فكنت إذا دخلت عليه بعد ذلك قربني وأكرمني. قال وقال لي يوما وقد دخلت عليه ويحك يا عقيبة ما ذكرت حديثك إلا أبكاني. قال ثم بكى. حدثني محمد قال حدثني حكيم بن جعفر قال حدثنا مضر قال اجتمعنا ليلة على الساحل ومعنا مسلم أبو عبد الله، فقال رجل من الأزد ما للمحب سوى إرادة حبه، إن المحب بكل بر يضرع. قال فبكى مسلم حتى خشيت والله أن يموت. حدثني محمد قال حدثني أبو جعفر الضرير قال قال لي صالح بن عبد الكريم بكى الباكون للرحمن ليلا وباتوا دمعهم ما يسأمون، بقاع الأرض من شوق إليهم تحن متى عليها يسجدون. قال فجعلت أرددها عليه فبكى حتى قلت الآن تخرج نفسه. حدثني محمد قال حدثني الصلت بن حكيم قال بتنا ذات ليلة عند صاحب لنا ومعنا أبو عبد الرحمن، فجعل بعض قرائنا تلك الليلة يقول وما لي لا أبكي على الذنب، إنني أرى الذنب داء في الجوانح والقلب. وحدثني أزهر بن مروان الرقاشي قال حدثنا موسى بن المغيرة قال سمعت رياح بن عبيدة الباهلي قال كنت قاعدا عند عمر بن عبد العزيز، فجاء أعرابي فقال يا أمير المؤمنين جاءت بي الحاجة وانتهيت الغاية والله سائلك عني يوم القيامة. قال ويحك أعد علي، فأعاد عليه فنكس عمر رأسه وأرسل دموعه حتى ابتلت الأرض، ثم رفع رأسه فقال ويحك كم أنتم؟ قال أنا وثلاث بنات لي. ففرض له على 300 وفرض لبناته على 100 وأعطاه 100 درهم، وقال له هذه 100 أعطيتك من مالي ليس من أموال المسلمين، اذهب فاستنفقها حتى تخرج أعطيات المسلمين فتأخذ معهم. حدثني عيسى بن عبد الله قال أخبرني فياض بن محمد الرقي عن عبيدة بن حسان السنجاري أن رجلا من أهل أذربيجان أتى عمر بن عبد العزيز فقام بين يديه فقال يا أمير المؤمنين أذكر بمقامي هذا مقاما لا يشغل الله عنك فيه كثرة من يخاصم، يوم تلقاه بلا ثقة من العمل ولا براءة من الذنب. فبكى عمر بكاء شديدا ثم قال ويحك أردد علي كلامك هذا، فجعل يردده وعمر يبكي وينتحب، ثم قال حاجتك؟ قال إن عامل أذربيجان عدا علي فأخذ مني 12,000 درهم فجعلها في بيت مال المسلمين. فقال عمر اكتبوا له الساعة إلى عاملها حتى يرد عليه. البكاء في الصلاة. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا محمد بن أبي الحارث الثقفي قال رأيت عمر بن عبد العزيز رفع رأسه من السجود فقعد بين السجدتين مقدار 20 آية ثم سجد، فلما رفع رأسه نظرت إلى الدموع سائلة على خديه. قال أبو عمرو قلت لمحمد أفي التطوع كان ذلك؟ قال نعم بمكة. حدثني محمد قال حدثني أدهم بن زكريا القرشي قال أخبرني شيخ من أهل خراسان قال لما أراد أبو جعفر بيت المقدس نزل براهب كان ينزل به عمر بن عبد العزيز إذا أراد بيت المقدس، فقال يا راهب أخبرني بأعجب شيء رأيته من عمر بن عبد العزيز. قال نعم يا أمير المؤمنين، بين عمر عندي ذات ليلة على سطح غرفتي هذه وهو من رخام، وأنا مستلق على قفاي، فإذا أنا بماء يقطر من الميزاب على صدري، فقلت والله ما عندي ماء ولا رشت السماء مطرا، فصعدت فإذا هو ساجد وإذا دموع عينيه تنحدر من الميزاب. حدثني محمد قال حدثني الحميدي قال حدثنا علي بن شبيب قال حدثنا أصحابنا الحجيون قالوا لما رفع عمر بن عبد العزيز رأسه من السجود خلف المقام نظروا إلى موضع سجوده مبتلا من دموع عينيه. حدثني محمد قال حدثني محمد بن جعفر بن يحيى قال رأيت خالدا الزيات قد رفع رأسه من سجدة فنظرت إلى الحصى مبتلة من دموع عينيه. وحدثني محمد قال حدثني موسى بن داود الضبي قال حدثنا الربيع بن صبيح عن مكحول قال رأيت سيدا من ساداتكم دخل الطواف، فقلت لأنظرن ما يصنع، فقلت من هو؟ قال سيد من بيننا، ودخل فقام في الزاوية التي فيها الركن الأسود قدر 40 آية، ثم تحول إلى الزاوية التي من ناحية الحجر ففعل مثل ذلك، ثم تحول إلى الزاوية التي ما يلي الدرجة ففعل مثل ذلك، ثم تحول إلى الزاوية التي فيها الركن اليماني ففعل مثل ذلك، ثم قام على الرخامة الحمراء حيال الجزعة فصلى 2 ركعتين من أحسن الناس صلاة، فسمعته يقول وهو ساجد اللهم اغفر لي ذنوبي وما قدمت وما قدمت يداي، ثم بكى حتى بل المرمر. حدثنا عبد الله بن عيسى الطفاوي قال حدثنا محمد بن عبد الله الزراد قال صليت إلى جنب رياح القيسي فكنت أسمع وقع دموعه على البواري مثل الوكف طق طق. حدثني محمد بن عبد الله القرشي قال ربما صليت إلى جنب إسماعيل بن داود فأسمع وقع دموعه على بوري المسجد. حدثني محمد قال حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا صالح المري عن عبيد الله بن العيزار قال ما رأيت الحسن إلا صارا بين عينيه عليه كآبة كأنه رجل أصيب بمصيبة، فإن ذكر الآخرة أو ذكرت بين يديه جاءت عيناه بأربع. حدثني محمد قال حدثني عبيد الله بن محمد القرشي قال حدثني عبد الجبار بن النضر السلمي قال حدثني رجل من آل محمد بن سيرين قال رأيت مسلم بن يسار رفع رأسه من السجود في المسجد الجامع، فنظرت إلى موضع سجوده كأنه قد صب فيه الماء من كثرة دموعه. حدثني محمد قال لي قادم الديلمي أخذ فضيل بن عياض بيدي فقال لي ابكي على فضيل أيام الدنيا، فإني رأيت منك ودا رفع رأسه مرة من سجوده في مسجد الكوفة فإذا الحصى مبتل، قال ثم بكى للرحيل حتى رحمته. حدثني محمد قال حدثني عبيد الله بن عمر قال أتيت صاحبا لي يقال له عمران بن مسلم فأراني موضعين مبتلين في مسجده أحدهما بحذاء الآخر، فقلت ما هذا؟ قال هذا والله من دموع ضيغم البارحة بين المغرب والعشاء وهو راكع. حدثني محمد قال حدثني أبو بدر شجاع بن الوليد قال حدثنا عمرو بن قيس قال كان شقيق بن سلمة يدخل المسجد فيصلي ثم ينشج كما تنشج المرأة، قال أبو بدر وكان محمد بن نقاط من الخائفين الله كان على نقاط يبكي حتى نقاط الحصى من دموعه، أقصد بالنقاط وجود سقط في متن الخبر. حدثني محمد قال حدثني مالك بن ضيغم قال بكيت حتى نقاط يقول نقاط دموعه تسايل، ورأيت رجلا نقاط له جوابا. البكاء عند النداء على الصلاة. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني أبو عبد العزيز قال قال حدثنا الحارث بن سعيد قال كان أبو عمران الجوني إذا سمع الأذان تغير لونه وفاضت عيناه. حدثني محمد قال حدثنا أبو بكر الحميدي عن سفيان قال كان منصور بن صفية يبكي في وقت كل صلاة، فكانوا يرون أنه يذكر الموت والقيامة عند الصلوات. وحدثني محمد قال حدثني روح بن سلمة الوراق قال حدثني مضر القارئ عن عبد الواحد بن زيد عن يحيى البكاء عن الحسن قال إذا أذن المؤذن لم تبعد دابة بر ولا بحر إلا أصغت واستمعت. قال ثم بكى الحسن بكاء شديدا. وحدثني محمد قال حدثني محمد بن عبد الوهاب الحارثي قال كان أبو بكر النهشلي إذا سمع النداء تغير لونه وأرسل عينيه فبكى. قال وحدثني رجل من بني نقاط أنه قال سألته عن ذلك فقال أشبهه بالصريخ يوم العرض. قال ثم غشي عليه. حدثني محمد قال حدثني الحميدي عن سفيان قال كان أبو خالد المؤذن يزيد بن الماشطة إذا أذن بكى، وربما صرخ الصرخة في إثر الأذان، فقال له بعض أولياء الأمر ما الذي يغشاك عند النداء؟ فبكى ثم قال إني لأشبهه بالقيامة، ثم غشي عليه. قال سفيان وسمعته يقول لولا ما أؤمل من الفرج والراحة بعد الأذان لظننت أن نفسي ستخرج فرقا من الموت. قال سفيان وذكروا عنه أنه كان يقول إذا فرغ من أذانه انقطعت الرغائب دونك وكلت الألسن إلا عن ذكرك وذهلت عقول أوليائك عن غيرك شوقا واشتياقا، فأعطي القوم إلهي أمنيتهم وأجب دعوتهم وتفضل علينا وعليهم بجودك يا كريم. قال نحوا من هذا. حدثني محمد قال حدثني قادم الديلمي قال كنا عند فضيل بن عياض وهو في المسجد، فأذن المؤذن فبكى حتى بل الحصى، ثم قال أشبهه بالنداء، ثم بكى. البكاء عند الطهور. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني يحيى بن عبيد الله بن محمد قال حدثني عبد الرحمن بن حفص القرشي قال كان علي بن حسين إذا توضأ أصفر فيقول له أهله ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ فيقول تدرون بين يدي من أريد أن أقوم. حدثني محمد قال حدثني أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثني شيخ من أهل واسط يكنى أبا سعيد وكان جارا لمنصور بن زاذان قال رأيت منصورا توضأ فلما فرغ دمعت عيناه ثم جعل يبكي حتى ارتفع صوته، فقلت رحمك الله ما شأنك؟ قال وأي شيء أعظم من شأني، إني أريد أن أقوم بين يدي من لا تأخذه سنة ولا نوم. حدثني محمد قال حدثني قال حدثنا يحيى بن بسطام قال حدثني نعيم بن مورع بن توبة التميمي قال كان عطاء السليمي إذا فرغ من طهوره ارتعد وانتفض وبكى بكاء شديدا، فقيل له في ذلك فقال إني أريد أن أتقدم على أمر عظيم، إني أريد أن أقوم بين يدي الله. إخفاء البكاء. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت قال رأيت محمد بن كعب يقص فبكى رجل فقطع قصصه وقال من الباكي؟ قالوا مولى بني فلان. قال فكأنه كره ذلك. حدثني محمد قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا أبو معشر قال كان محمد بن كعب القرضي يقص ودموعه تجري على خديه، فإن سمع باكيا زجره وقال ما هذا. حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا حماد بن زيد قال بكى أيوب مرة فأخذ بأنفه وقال إن هذه الزكمة ربما عرضت، وبكى مرة أخرى فاستكنى بكاؤه فقال إن الشيخ إذا كبر مج. حدثنا يعقوب بن إسماعيل قال أخبرنا حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا المعتمر عن كهمس بن الحسن أن رجلا تنفس عند عمر بن الخطاب كأنه يتجاذب، فلكزه لكزة أو قال لكمه. حدثني يعقوب قال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن رجل عن أبي السيل لعلها عن أبي السليل أنه كان يتحدث أو يقرأ فيأتيه البكاء فيصرفه إلى الضحك. حدثني محمد بن عثمان الحجبي قال حدثنا أبو أسامة عن الربيع يعني ابن صبيح قال وعظ الحسن يوما فنحب رجل فقال الحسن ليسألنك الله يوم القيامة ما أردت بهذا. حدثني محمد بن علي بن شقيق قال حدثنا إبراهيم بن الأشعث قال سمعت عصاما الرملي أن الحسن حدث يوما أو وعظ فنحب رجل في مجلسه فقال الحسن إن كان لله فقد شهرت نفسك وإن كان لغير الله هلكت. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال ذكر أيوب يوما شيئا فرق فالتفت كأنه يتمخط ثم أقبل علينا فقال إن الزكام شديد على الشيخ. حدثني محمد قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي عنه ريم بن سفيان قال كان منصور يحدثنا فيمسح الدموع مرارا قبل أن يقوم. حدثني محمد قال حدثني يحيى الأصفر قال حدثني عبد الرحمن بن مسلم مولا لآل أبي بكرة قال بكى أيوب مرة فلم يملك عبرته فقام. حدثني محمد قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا بسطام بن حريث قال كان أيوب يرق فيستدمع فيحب أن يخفي ذلك على أصحابه فيمسك على أنفه كأنه رجل مزكوم فإذا خشي أن تضبه عبرته قام. حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا حماد بن زيد قال جاء ثابت إلى محمد بن واسع يعوده فسلم يحيى البكاء على ثابت فقال من أنت؟ فقال رجل هذا أبو مسلم هذا يحيى. قال من أبو مسلم؟ قالوا يحيى البكاء. قال إن شر أيامكم يوم عرفتم بالبكاء ونسبتم إليه. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شريك عن الأعمش قال بكى حذيفة في صلاته فلما فرغ التفت فإذا رجل خلفه فقال لا تعلمن بهذا أحدا. حدثني محمد قال حدثني الحسن بن الربيع قال كان ابن المبارك إذا رق فخاف أن يظهر ذلك منه قام وربما أخذ في حديث آخر. حدثني محمد بن يحيى بن أبي حاتم قال حدثنا يحيى بن حريث العبدي عن يوسف ابن عطية عن محمد بن واسع قال لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه ورأس امرأته على وساد واحد قد بل ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته. ولقد أدركت رجالا كان أحدهم يقوم في الصف فتسيل دموعه على خديه لا يشعر به الذي إلى جنبه. حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال بكى رجل إلى جنب الحسن فقال قد كان أحدهم يبكي إلى جنب صاحبه فما يعلم به. حدثني أبي قال أخبرنا عبد العزيز القرشي قال أخبرنا عمران بن خالد قال سمعت محمد بن واسع قال إن كان الرجل ليبكي 20 سنة ومعه امرأته ما تعلم به. حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثني عبد الله بن عيسى قال أخبرني أبي قال كان حسان بن أبي سنان يحضر مسجد مالك بن دينار فإذا تكلم مالك بكى حسان حتى يبل ما بين يديه لا يسمع له صوت. البكاء على الذنوب. حدثني داود بن عمرو بن زهير الضبي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال قال عقبة بن عامر قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. حدثنا علي بن الجعد الجوهري قال أخبرنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله قال لي أبي اتق ربك وليسعك بيتك واملك عليك لسانك وابكي من ذكر خطيئتك. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني عمار بن عثمان الحلبي قال حدثني مسمع ابن عاصم قال انطلقت أنا وعبد العزيز ابن سلمان إلى ناشرة ابن سعيد الحنفي وكان قد بكى حتى أظلمت عيناه فاستأذنا عليه فأذن لنا فدخلنا عليه فسلم عليه عبد العزيز فقال ناشرة أبو محمد؟ قال نعم. قال ما جاء بك؟ قال جئنا لتبكي ونبكي معك على ما تقدم من سالف الذنوب. قال فشهق شهقة خر مغشيا عليه، وجلس عبد العزيز يبكي عند رأسه، وتنادى أهله فجعلوا يبكون حوله وهو صريع بينهم، فلما رأيت البكاء قد كثر انسللت فخرجت. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني عبيد الله بن محمد التيمي قال حدثني سلمة بن سعيد عن بعض رجاله أن زيادا ضحك ذات يوم حتى على صوته ثم قال أستغفر الله وبكى بكاء شديدا، فقال له جلساؤه بعد ذلك المجلس ما رأينا أصلح الله الأمير بكاء في إثر ضحك أسرع من بكائك بالأمس. قال إني والله ذكرت ذنبا أذنبته كنت به حينئذ مسرورا فذكرته فبكيت خوفا من عاقبته ثم بكى أيضا. حدثني محمد قال حدثني يحيى بن راشد قال حدثني محمد بن الحارث بن عبد ربه القيسي وكان قرابة لرياح القيسي قال كنت أدخل عليه المسجد وهو يبكي، وأدخل عليه بيته وهو يبكي، وآتيه في الجبان وهو يبكي، فقلت له يوما أنت دهرك في مأتم؟ قال فبكى ثم قال يحق لأهل المصائب والذنوب أن يكونوا هكذا. حدثني محمد قال حدثني موسى بن عيسى قال نظر حذيفة المرعشي إلى رجل وهو يبكي فقال ما يبكيك يا فتى؟ قال ذكرت ذنوبا سلفت فبكيت. قال فبكى حذيفة ثم قال نعم يا أخي، فلمثل الذنوب فليبكى. ثم أخذ بيده فتنحيا فجعلا يبكيان. حدثني محمد قال حدثني عبيد الله بن موسى قال كنا عند حسن بن صالح يوما فذكر شيئا فرق فبكى رجل فارتفع صوته وعلى بكاؤه، فقال رجل من القوم نعم والله يا أخي فابكي هكذا على نفسك، فما خير من لا يرحم نفسه؟ قال عبيد الله فكنت أسمع الحسن بعد ذلك كثيرا يردد هذه الكلمة ما خير من لا يرحم نفسه. قال فظننت أنه أعجب بها حين سمعها يومئذ. حدثني محمد قال حدثنا قبيصة عن قيس بن سليم العنبري قال كان الضحاك بن مزاحم إذا أمسى بكى، فقيل له ما يبكيك؟ قال لا أدري ما صعد اليوم من عملي. حدثني محمد قال حدثني عبيد الله بن محمد التيمي قال حدثني زهير السلولي قال كان رجل من بالعنبر قد لهج بالبكاء، فكان لا تراه إلا باكيا. قال فعاتبه رجل من إخوانه يوما فقال لم تبكي رحمك الله هذا البكاء الطويل؟ فبكى ثم قال بكيت على الذنوب لعظم جرمي، وحق لكل من يعصي البكاء، فلو كان البكاء يرد همي لأسعدت الدموع معا دماء. ثم بكى حتى غشي عليه فقام الرجل عنه وتركه. وحدثني محمد قال حدثني عبيد الله بن محمد التيمي قال حدثنا محمد بن مسلم مولى بني ليث قال ذكرنا يوما العفو ومعنا حوشب بن مسلم وكان من البكائين عند الذكر، فبكى حتى لطى بالأرض ثم رفع رأسه فقال يا إخوتاه بعد كم. وحدثني محمد بن عمر ابن علي المقدمي وغيره عن سعيد بن عامر عن خشيش أبي محرز قال أبو عمران الجوني هبك تنجو بعد كم تنجو. حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا إسحاق بن منصور عن عقبة بن إسحاق عن مالك يعني بن مغول عن طلحة يعني بن مصرف قال كان رجل له ذنوب فكان له عند كل ذنب منها بكية أو بكية، قال فقال له غلامه إن كان هذا دأبك فإني سأقودك أعمى. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني مهدي بن حفص قال: سمعت أبا عبد الرحمن المغازلي يقول: قال رجل ببعض بلاد الشام في بعض السواحل: لو بكى العابدون على الشفقة حتى لم يبق في أجسادهم جارحة إلا أدت ما فيها من الدم والودك دموعا جارية، وبقيت الأبدان يبسا خالية تردد فيها الأرواح إشفاقا ووجلا من يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، لكانوا محقوقين بذلك. ثم غشي عليه. حدثني محمد بن الحسين قال: حدثني عثمان بن زفر التيمي قال: حدثني بهيم العجلي قال: ركب معنا البحر فتى من بني مرة من أهل البدو، فجعل يبكي الليل والنهار، فعاتبه أهل المركب على ذلك وقالوا: ارفق بنفسك، ارفق بنفسك قليلا. فقال: إن أقل ما ينبغي أن يكون لنفسي عندي أن أبكيها، أن أبكيها فأبكي عليها أيام الدنيا لعلمي بما يمر عليها في ذلك اليوم غدا. قال: فما بقي في المركب أحد إلا بكى. قال عثمان: وكان بهيم رجلا حزينا، فكان إذا ذكر هذا البدوي بكى وقال: هذا يبكي على نفسه ويرحمها مما يمر عليها في الموقف، فكيف بما بعد الموقف إن لم يصن العبد، إن لم يصن العبد إلى خير. قال: ويبكي بكاء شديدا إذا ذكره. حدثني محمد قال: سمعت أبا جعفر القارئ في جوف الليل وهو يبكي ويقول: ابكي لذنبك طول الدهر مجتهدا، إن البكاء معول الأحزان، لا تنس ذنبك في النهار وطوله، إن الذنوب تحيط بالإنسان. ويبكي بكاء شديدا ويردد ذلك. حدثني محمد قال: حدثني زيد الخمري قال: حدثني بحر أبو يحيى قال: سمعت عابدا في بعض السواحل ذات ليلة يبكي وإخوانه عنده فبكوا، فقال: ابكوا بأبي أنتم، بكاء من علم أنه غير ناج إلا بطول الحزن والبكاء. قال: ثم بكى وقال: من فيض الدمع للدنيا فإنا نسفح الدمع لاقتراف الذنوب. قال: فبكى القوم والله بكاء شديدا. قال محمد: حدثنا فهد بن حيان قال: سمعت صالحا المرية قال: قال يزيد الرقاشي: إذا أنت لم تبكي على ذنبك فمن يبكي لك عليه بعدك؟ قال: ثم يبكي صالح ويقول: يا إخوتاه، ابكوا على الذنوب فإنها ترين القلوب حتى تنطمس، فلا يصل إليها من خير الموعظة شيء، من أفسد عينيه البكاء. حدثني محمد بن الحسين قال: حدثنا أبو إسحاق الضرير قال: حدثنا الأسود بن شيبان عن قتادة قال: كان زياد بن مطر العدوي، كان زياد بن مطر العدوي قد بكى حتى عمي، وبكى ابنه العلاء بن زياد بعده حتى عشي بصره. قال: وكان إذا أراد أن يتكلم أو يقرأ جهش بالبكاء. حدثني محمد قال: حدثني الصلت بن حكيم عن النضر بن إسماعيل عن عمر بن ذر قال: قلت لأسيد الضبي: قد أفسد البكاء عينيك. قال: فمه. قلت: لو قصرت قليلا. قال: ولما؟ أأتاني أمان من الله من دخول النار؟ قال: ثم غشي عليه. حدثني محمد عن أبي نعيم قال: كان العلاء بن عبد الكريم قد بكى حتى فسدت عينه من كثرة ما يبكي. حدثني محمد قال: حدثني شهاب بن عباد قال: رأيت بهيما أبا بكر العجلي وكان قد بكى حتى سقطت أشفاره وكان رطب العينين جدا، فقلت لابن أخ له: ما شأنه يمس عينيه كثيرا؟ قال: قد فسدت من كثرة ما يبكي، فهي تحكه وتضرب عليه. حدثني محمد قال: حدثنا إسحاق بن منصور السلولي قال: سمعت أبا بكر بن عياش يقول: بكى منصور حتى جردت عيناه، وكان يقوم الليل ويصوم النهار، فكانت أمه ترى بكاءه وما يصنع بنفسه، فتقول له: يا بني، لو كنت قتلت قتيلا لما زدت على هذا. حدثني محمد عن قبيصة قال: كانت عينا مالك بن مغول رطبة جدا، وكان يقال في ذلك الزمان: إنه طويل البكاء. قال: وربما رأيته يحدث والدموع على لحيته جارية. حدثني محمد قال: حدثني صدقة بن بكر السعدي قال: سمعت كلاب بن جري يقول: رأيت شابا ببيت المقدس قد عمش من طول البكاء، فقلت له: يا فتى، كم تكون العين سليمة على هذا؟ فبكى ثم قال: كما شاء ربي فلتكن، وإن شاء سيدي فلتذهب، فليست بأكرم علي من بدني، إنما أبكي رجاء الفرح والسرور في الآخرة، وإن تكن الأخرى فهو والله شقاء الآخرة وحزن الأبد، والأمر الذي كنت أخافه وأحذره على نفسي، وإني أحتسب على الله غفلتي عن نفسي وتقصيري في حظي ثم غشي عليه. وحدثني محمد قال: حدثني صدقة بن بكر قال: سمعت معاذ بن زياد التميمي يذكر أن فتى من الأزد بكى حتى أطلع بصره فعوتب في ذلك، فقال: ألم يرث البكاء أناس صدق فقادهم البكاء خير المعادي؟ ألم يقول الإله إلي عبدي فكل الخير عندي في المعادي؟ والله لأبكين دائم الدنيا، فإذا جاءت الآخرة فعند الله أحتسب مصيبتي في تقصيري. حدثني محمد قال: حدثني شاذ بن فياض قال: بكى هشام الدستوائي حتى فسدت عينه فكانت مفتوحة وهو لا يكاد يبصر بها. حدثني محمد قال: حدثني مالك بن ضيغم قال: سمعت بشر بن منصور يقول: بكى بديل العقيلي حتى قرحت مآقيه، فكان يعاتب في ذلك فيقول: إنما أبكي خوفا من طول العطش يوم القيامة. حدثني محمد قال: حدثني زهدم بن الحارث قال: حدثنا عبد الله بن رجاء عن هشام بن حسان قال: بكى يزيد الرقاشي 40 عاما حتى تساقطت أشفاره وأظلمت عيناه وتغيرت مجاري دموعه. حدثني محمد قال: حدثنا سعيد بن عامر قال: حدثت أن بديلا العقيلي بكى حتى ذهب بصره. حدثني محمد قال: حدثنا سعيد بن عامر قال: كان هشام بن أبي عبد الله قد أظلم عليه بصره من طول البكاء، فكنت تراه ينظر إليك فلا يعرفك إلا أن تكلمه.